بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوزين نقف الحقيقة مع مشهد في سورة يوسف، هو أول مشاهد القصة. مشهد طفل صغير عنده 7 سنوات، وهو يوسف عليه السلام، رايح لأبوه الكبير في السن، وكان نبي، يعقوب عليه السلام كان نبيا، فمشغول جدا بأعباء الدعوة وأحوال الأمة. رايح يقول له: يا أبي، أنا شفت رؤيا وعاوز أقعد أحكيها لك. هنا الوالد هيترك كل المشاغل ويجلس مع ولده ليستمع إلى رؤياه. الحقيقة الآباء، ده درس مهم جدا للآباء. أوعى، أولا أوعى تسفه أي أمر ابنك جاي بيكلمك فيه، حتى لو أنت شايفه أمر يعني لا يساوي شيئا، هو بالنسبة للولد حاجة كبيرة جدا. تاني حاجة، اقعد اسمعه، ولما تسمعه اسمعه باهتمام، ما تسمعوش وانت ماسك الفيسبوك ولا الواتساب ومستثقل الدقائق اللي الولد بيكلمك فيها، لان انت في الوقت ده انت بتنحت شخصية الولد. الولد محتاج لك انك تضع بصمتك فيه. فيعقوب عليه السلام ده اللي عمله، قعد استمع للولد باهتمام وبتركيز، بدليل انه هيرد على الولد بعد شوية. قال يوسف: يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعقوب قاعد ومركز في الكلام عليه السلام، وهيبتدي يتكلم. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هنا ابتدى يعقوب عليه السلام يضع بصمته وينقل تجارب إلى هذا الولد الصغير. ابتدت نحت الشخصية، وده هيبان أثره. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. شوف بقى رد يعقوب الحكيم: لا تقصص رؤياك على إخوتك، دي أول حاجة، فيكيدوا لك كيدا. أنا طبعا مضطر أسرع علشان وقت المقطع، لكن الآباء يا ريت يعيدوا المقطع ده مرات ويقفوا معاه. أول حاجة، يعقوب عليه السلام سمع يوسف باهتمام. تاني حاجة، يعقوب عليه السلام لما قال له ما تعملش كذا، ما قالوش ما تعملش كذا وسابه، بين له السبب: لا تقصص رؤياك على إخوتك، ليه؟ فيكيدوا لك كيدا. محتاجين ده مع ولادنا، اعمل وما تعملش بدون إبداء الأسباب، هيطلع ولد منتظر اللحظة اللي هتغفل عنه فيها علشان يعمل الغلط، لأن أنت ما ربيتوش على إنه مقتنع بالحاجة اللي بيعملها أو مقتنع بالحاجة اللي بيسيبها. هو مش عارف أصلا هو بيعمل كده ليه أو ما بيعملش كده ليه، هو بيعمل لأنه خايف منك وما بيعملش لأنه خايف منك. يعقوب عليه السلام ما عملش كده، قال له: لا تقصص رؤياك على إخواتك، بين له السبب، فيكيدوا لك كيدا. ثالث حاجة، يعقوب نقل المعركة بدل ما تكون بين يوسف وإخوته، نقلها عشان تكون بين يوسف والشيطان. فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الولد ابن 7 سنوات لو كان سابه، قال له فيكيد لك كيدا وسابه، وسابه على كده، هيفضل بيفكر في إخواته: ليه كيدوا لي وأنا عملت لهم إيه؟ طب ده أنا بحبهم. ما عملش كده، نقل المعركة علشان تبقى بين يوسف وبين الشيطان، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. شوفوا هنا البصمة بتاعت الوالد تظهر بعد سنوات طويلة جدا، بعد ما يوسف يرجع له أبوه وأمه وإخواته ويجلس أبويه على العرش، وبعدين يقول إيه: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يبقى هنا البصمة ظهرت، نحت الشخصية في الصغر ظهر في الكبر، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وبعدين ينقلوا نقلة ثالثة، وهي لو فضل سايب الولد ابن ال7 سنوات ده في هذا الجو المشحون بالمكائد والمصائب، وربما أثر على نفسية هذا الولد، فنقلوا إلى حاجة تانية خالص، وهي البشريات: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. الخلاصة، الآباء ضروري جدا يقعدوا مع أولادهم، ضروري جدا يستمعوا لأولادهم، ضروري جدا يأثروا في شخصية الولاد، ويبينوا على قد ما يقدروا الحكمة من الأمر أو النهي. السلام عليكم.